الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هان هنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. أنا بقى عندي نصيحة كويسة قوي ليك يا شهد، ما تحاوليش أنت تركبي وشوش، علشان ما بتعرفيش تعملي كده. أنت ملكيش غير وش واحد بس، وقلتلك الكلام ده قبل كده. يعني إيه؟ يعني لما تحبي تتصلي علشان تطمني عليا ابي اعملي كده. أعمل إيه بالظبط؟ عشان مش واخدة بالي يعني. لا واخدة بالك كويس قوي. بص يا شهد يا حبيبتي، من غير ما تكلفي نفسك وتخترعي نصايح وحاجات ملهاش أي لازمة علشان تكلميني، عاوزة تكلميني كلميني. ألو باهر، ازاي؟ كويس؟ طيب حبيبي، مع السلامة. طيب يا دكتور باهر، مع السلامة. الجو اللي انت بتعمليه ده مش هيخليني برضه اتحايل عليكي علشان ترجعي لحضني تاني يا شهد، سامعة؟ مش هتحايل عليكي. لو محتاجاني يبقى لازم تنزلي مناخيرك لتحت شوية. مع السلامة يا باهر. الحب ما يعرفش المكابرة، الحب مش ذل. مش هزلك علشان بتحبيني، ولا أنا هسمح لك تزليني علشان بحبك. بتفيل السكة في وش يا شهد، ماشي براحتك، مش هتروحي بعيد مهما حاولتي. انت هنا؟ لا مؤاخذة، العتب على النظر، ما شفتكش. انت كنت فين من امبارح؟ يعني كنت مختفي فين؟ ايه واختفي ليه بس يا دكتور باهر؟ كل واحد مننا في مكانه. على رأي الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، حمل كل منا أمانته وأدى دوره. وانت بقى كان موقعك فين بالظبط؟ علشان بحب أفهم بس اللي بيدور حولي. أصلا أنا لسه شايفك نازل حالا من فوق العمارة اللي كان عليها البلطجية بيحدفوا علينا مولوتوف، ومحتمل يكون كان عليها القناصة بتوع امبارح. طب ما أنت جاوبت بنفسك على سؤالك أهو. اطلع سطح العمارة دلوقتي، شوف عليها مين وأنت تفهم كل حاجة. اعتبرني طلعت. مين اللي عليها؟ ولادنا. طردنا البلطجية ونزلناهم وتحفظنا على أزايز المولوتوف اللي كانت معاهم. قبضتوا على حد منهم؟ لا. والقناصة؟ لا، دول ما ظنش انهم كانوا فوق سطح العمارة، دول اكيد كانوا فوق مكان اعلى من كده. فين يعني؟ ليه يا دكتور باهر انت بتسألني زي ما اكون مدير امن الميدان؟ هو انا يعني لازم يكون عندي اجابة على كل الاسئلة بتاعتك ولا ايه؟ معرفش يا اخي، علم علمك. وانا كنت سألتك انت كنت مختفي فين عن عيني اللي امبارح؟ انا كنت في قلب الميدان بدافع عنه، والناس اتصابت برصاص في الرأس مباشرة وهي على بعد نص متر مني. احنا مش من صفاتنا المباهاة بتصرفاتنا يا دكتور باهر. احنا كمان كنا بندافع عن الميدان وعن الثورة زيك بالظبط، بس في مكان تاني. يلا يلا بينا ندخل الميدان مع بعض. يلا استاذ كامل، يلا يلا يلا، اتفضل قدامي. لا مش معقول، آخر حاجة كنت أتوقعها إن الأستاذ كامل يطلع دمه خفيف كده. وأنا كمان متفاجئ والله. دايما بتفهمونا غلط، مع إننا ناس بسيطة جدا، أبسط من البساطة كمان، وبناخد الحياة كده زي ما هي. اللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي. طب إيه رأيكم بقى تيجوا نغني الأغنية دي مع بعض؟ لا لا لا، صعب صعب أصدق ده. وسعت منك دي قوي شوية يا أستاذ كامل. بالعكس، صدقوه صدقوه، أنا سمعته بيدندن مرة. غني يا وحيد وإحنا هنقول وراك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم هتسلك أهي. أهم أهم أجيب لك ينسون؟ لا لا لا لا لا، مش محتاج. ها، ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية. اللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية. الله عليك، الدنيا ريشة في هوا. طيب خير، اللهم اجعله خير. والله يا ترى فعلا بكرة هنكون فين؟ في الدنيا يا أستاذ. أكيد هنكون مع بعض إن شاء الله. يا سلام بقى لو الروح اللي بينا في الميدان دي تتنقل لكل شبر في مصر، هنبقى أعظم بلد في العالم. بقالنا النهاردة 15 يوم في الميدان ومفيش حادثة تحرش واحدة ولا حادثة سرقة كمان. ما بنسمعش في الميدان غير كلمة أنا آسف. اتفضل بعد إذنك لو سمحت. الناس بتقسم اللقمة مع بعضيها يا إخوانا. المسيحي بيقف يحمينا وإحنا بنصلي. كانت فين الروح دي من زمان؟ بس هو ده الكلام المظبوط. تصدق وانت هتتبسط من الكلام ده يا استاذ كامل، الثوره دي بتاعت ربنا فعلا. وانت بتمشي كده في وسط الميدان وسط الزحام ممكن تميز روايح الناس، تميز اللي حاطط برفان مستورد، اللي حاطط تضريبه من رايح العتبه، ممكن تميز كل الروايح دي. انما ساعه لما بتسجد على رصيف وانت بتصلي مستحيل تميز ريحه المسك الرباني اللي طالعه منين وجايه من اي اتجاه بالظبط، زي ما تكون الملائكه بترشها على المصلين. والله اعلم. يسلم فمك يا دكتور باهر، احسنت. احنا بنحبك جدا يا دكتور باهر. وانا مش بكرهكم يا استاذ كامل. احنا مش ناسين دفاعك عننا في مقالاتك في عز جبروت النظام. قلت لك قبل كده ان انا كنت بدافع عن الحق وعن شيء مقتنع بيه، وما كانش غرضي اجاملكم ولا اي حاجه. مفهوم طبعا يا دكتور باهر، حد كان يقدر يجاملنا ويعاد النظام الا اذا كان مستغني عن سمعته؟ مع حاكم النظام ده يختلف عن النظام اللي قبله، لا كان بيقتل ولا كان بيعتقل خصومه، بس كان بيلفق ويشوه. بس انت برضو جملتنا. قصدك يعني عشان قبلت ادي دورات تثقيف سياسي لنوابكم بتوع البرلمان في 2005؟ احنا عارفين انك ما عملتش ده الا بعد ما خدت موافقه من الامن، لكن برضو كانت خطوه جريئه منك. احنا مش بننسى اي حد يساعدنا ويمدلنا ايد العون طبعا يا دكتور باهر. احنا من مبادئنا كم واحد فينا وليس منا، وكم منا وليس فينا. الله أكبر عليك، أنا خايف والله يا دكتور باهر. ما شاء الله عليك ما شاء الله. وأنت عايزني أبقى فيكم يا أستاذ كامل ولا إيه؟ لا لا مش قوي كده. لا فهمني بقى. كل شيء في وقته يا دكتور باهر. ها صدقت بقى؟ صدقت يا ربيع صدقت. كان معايا حق لما قلتلك انه عايز يعمل زعيم. وايه الزعامة في كده؟ ده غباء سياسي، ده بيقضي على مستقبله. الناس دي ما بتعليش حد عليها. فعلا هما ممكن ياخدوه تحت جناحهم لكن عمره ما هيتقدم خطوة لفوق. هو اللي جان على نفسه، الشارع لينا والميدان هو اللي جمعنا كلنا بكل اختلافاتنا وألواننا، انما اللي هيبعد عن الميدان عمره ما هيبان في الصورة. مبروك يا سيف، ألف ألف مبروك يا سيادة الوزير. الله يبارك فيك يا عبد الديه. اللي حصل ده كله بفضل اللي اتعلمته منك وانا جنبك طول السنين اللي فاتت دي. انت مدرسة خرجت أجيال. ما تقولش كده يا راجل، انت بس اللي مجتهد وتستحق كل خير. بفرح جدا لما بلاقي حد من ولادي خد مكانه وحقه. حلوة حد من ولاده دي. الحمل تقيل قوي والله يا عابد. عابد؟ مش حمل تقيل برضو عابد؟ ولا انت شايف غير كده؟ حمل تقيل فعلا فعلا. هما كانوا هيلاقوا حد زيك فين ينقذهم من الورطة اللي هما فيها دي؟ هما مين بس يا عابد؟ ما خلاص دول بقوا جزء من التاريخ، جزء من الماضي. ايه انت مش في الدنيا ولا ايه؟ يعني معناه ايه الكلام اللي بتقول؟ حاجات كتير، حاجات كتير اتغيرت في البلد يا عابد. طب ما توضح كلامك يا شيف. استنى بيان هام من الرئاسة هيعلن خلال ساعات وانت تفهم انا اقصد ايه. هو الحكم مصفر خلاص ولا ايه يا سيف؟ ايوه يا عابد، جيم اوفر. ايها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد وهو الموفق والمستعان. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.